أحد من علماء الإسلام الذين قالوا بجنس العمل، وهم يقصدون ترك جميع العمل، أي ترك الأمر والنهي، عدم الانتهاء التوقف عن النهي وعدم فعل المأمور، ويزعم أنه مؤمن. وهذا ما أجمعوا على كفره، ما أجمع السلف على كفره. وهؤلاء متبعون وليسوا مبتدعين. فالشيخ ابن عثيمين هو هنا يشدده ويضلله، لأنه لم يتفق مع هؤلاء العلماء، إذن فهو شاذ. سبحان الله، وهل يقول هذا، يقول هذا عاقل؟ الشيخ ابن عثيمين هذا تلميذه الذي ألف، عصام السناني الذي ألف كتاب مناهل العرفان، وللمعلومية هذا الكتاب، أو للعلم، هذا الكتاب ألفه ردا على المدخلي، وقد شهد قال لي ذلك الشيخ عصام، قال لي ذلك، فقال ذهبت إلى المدخلي في مكة وناقشته في قضية في جنس العمل فأبى أن يقتنع، فلما رجعت ألفت هذا الكتاب. وهؤلاء العلماء، فأيضا المؤذن كتب في الإيمان وذكر لي أن الشيخ ابن عثيمين تعب في تصحيح كتابه وفيما فيه نص جنس العمل، وأنه يكفر تارك جنس العمل. وذكر لي أن تعليقات الشيخ ابن عثيمين بالقلم الأحمر بخط يده، إنما الشيخ ابن عثيمين ووجه هذا أيضا كذلك تلميذه عصام، أنه لما رأى الشباب يكثرون قال لهم هذا كذا، وليس معناه أن الشيخ ابن عثيمين لا يقول بكفر تارك جميع العمل ولا يقول بجنس العمل، فلينتبه إلى هذا، فإنهم ملبسون يجعلون الليل نهار والنهار ليل، فانتبهوا، يعكسون الأمور، ولا علم ولا ذوق عندهم ولا احترام لأهل العلم. يجب أن يعلم هذا، ولا يعرفهم إلا من عرفهم، ولا يخبرهم إلا من خبرهم، كما قال هذا الإمام أحمد في حارث القصير أو المحاسبي. أهل السنة حينما قالوا بجنس العمل لم يأتوا بضابط يخالفه، يقول جعله ركنا. من جعله ركنا؟ الأركان ثلاثة عند أهل السنة في تعريف الإيمان: اعتقاد بالجنان أو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان أو عمل بالجوارح. ولم عندما يقولون بجنس العمل لم يتنازلوا عن هذا التعريف، وإنما هذا ضابط ليعلم أنه إذا قيل العمل يصدق هذا الكلام على بعض العمل، لكن إذا قالوا جنس العمل إذن لا ترك العمل كله. كما لو قيل جنس الجمال، جنس الإبل، جنس الإبل، هل يدخل فيها جنس الإنسان؟ أحد الإنسان هل يدخلون في هذا الجنس؟ إذا قيل جنس البقر هل يدخلون؟ هذه قضية يزعم المدخلي أن الخلاف معه فيها في جنس العمل، وفي الحقيقة الخلاف مع المدخلي ليس في جنس العمل، الخلاف مع المدخلي في الإرجاء، وهو أن أهل السنة يقولون بأن تارك جميع العمل كافر، وهو يقول يبقى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة بدون عمل، ولا يختلف اثنان ولا تنقطع أنزان على أن من أخر العمل عن الإيمان هذا هو المرجئ. جميع المرجئة يتفقون على هذا، ما قيل لهم مرجئة إلا لأنهم، يعني خصوصا مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان فقط. فإذا تأخر العمل يا عقلاء، نناشد العقلاء جميعا، إذا تأخر العمل ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ يبقى الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، هذا هو الإرجاء، لا يختلف عليه أبدا. ولا يفيدهم أننا نقول بزيادة الإيمان وبنقصانه، وأن الإيمان له أجزاء، هذا لا يفيدهم أبدا، لأنهم إذا قالوا الإيمان له أجزاء قالوا الأجزاء هذه كمال، هذه كمال. وشيخهم الألباني رحمه الله يقول ما قال بهذا أحد، لم يقل بأن العمل هو ركن الإيمان، لم يقل به أحد بلفظه، لم يقل بهذا أحد. والإيمان يتجزأ ولكن كمال أجزاؤه كمال فيه، لاحظ. وهذا في الحقيقة كذب على أهل السنة أو جهل. قل ما يمكن، أهل السنة يقولون بأن العمل ركن الإيمان، يعني مجمعون على هذا أن العمل ركن الإيمان، ومع ذلك فهم يقولون الإيمان يتجزأ وينقص ويزيد، وهذا هو معنى أنه يتجزأ، ولكن ينقص حتى لا يبقى منه شيء، على خلاف الخوارج. الشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول الذين قالوا بأن العمل شرط صحة في الإيمان، على طريقة الكلام شرط صحة في الإيمان، هؤلاء الخوارج. أهل السنة لا يقولون شرط صحة، هذا غير صحيح، هذا جهل، هذا مغالطة، هذا كذب على أهل السنة. أهل السنة يقولون بأن العمل ركن، والخوارج يقولون بأن العمل لا ركن، ولكنهم يقولون لا يتجزأ، فإذا ارتكب المعصية كفر عندهم. إذن هم لا يوافقون، لا يقولون بقول أهل السنة. قول أهل السنة يقولون بأن العمل ركن الإيمان، وأن العمل ينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيء، ومن قال بقي منه شيء فهذا هو هذا مذهب المرجئة، لاحظ. فإذا في فرق بين الخوارج، الخوارج اتفقوا مع المرجئة، وقيل لهم مرجئة كما قال الإمام أحمد، لأنهم لا يقولون بتجزئ الإيمان، والمرجئة لا يقولون بتجزئ الإيمان، الخوارج لا يقولون بالاستثناء في الإيمان كما يقول أهل السنة، المرجئة لا يقولون بالاستثناء في الإيمان كما يقول أهل السنة، إذا فرق. نعم. ولهذا مع الأسف يعني صالح السحيلي يقول في شريط مسجل، يقول إن قلنا شرط صحة أوهم مذهب الخوارج، وإن قلنا شرط كمال أوهم مذهب المرجئة، هذا جهل. إذا ماذا نقول؟ إيش الكلام هذا؟ ما أعطانا شيء، ما فهمنا شيئا، بل يشكك في موضع آخر بأن العمل ركن الإيمان، يشكك فيه بصوته في الدورة التي كانت عقدت في جدة. نحن ما نقول هذا لأجل التنقص لهؤلاء، لكن نقوله نصحا للأمة، نصحا لدين الله، يعرف مبلغ هؤلاء، هل هم يقتدى بهم في العلم؟ نعم، الحق يؤخذ من جاء به، لكن نقول هذا نصيحة لله ولكتابه ولرسوله أئمة الإسلام عامتهم. نعم، أئمة أهل الإسلام وعامته، كما جاء في الحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يكون رسول الله؟ يميع نحن كما يميعون. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا لم يأتوا بضابط يخالف تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وإنما قالوا جنس العمل تعبيرا عن من يترك جميع الإتمار بالمأمور به ولا يتوقف عن جميع المنهي عنه ويدعي أنه على الإيمان ولا يخرج عن الإسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا مجمع عليه أن من ترك جميع العمل وهو الأمر ما كان أمرا أو نهيا ويدل له كلمة جنس لا يكون، وهو ما يدل له كلمة جنس لا يكون مؤمنا، وإنما أصاب المدخل الهلع من هذه العبارة، لأنه لا يقول بقول أهل السنة والجماعة أن تارك جميع العمل كافر، ولم يجعلوا جنس العمل ركنا كما زعم، وإنما هو مجرد بيان أن الترك لجميع العمل. وقوله في صفحة 74 74 و100 نعم قل حتى لا يبقى منه شيء، لكن هذا يقترض في جميع الناس، كل من نقص إيمانه كفر، وبيان ذلك أقول وبيان ذلك يعني لأنه هنا ضلل ويعني خدع من يقرأ له وهو جاهل، فمن أخذ بكلامه ضل ولم يكن، لأن هذا ليس علما إنما هو جهل في الحقيقة، هذا خلط عجيب. وذلك أن الكلام في هذا المجال عن إرجاء مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء، ولم يقل أحد من علماء أهل السنة والجماعة إنهم كفار، كما نص عليه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. ثم أن هذا الرجل لا يدري ما يقول، فمن قال إن القول حتى لا يبقى منه شيء في حق كل الناس، ومن قال إنه في حق كل الناس عقيدة، نعم، ولكن ما يطالب به كل شخص منه لابد أن يقول هذا، لكن هل من كان قال به من السلف أنكر عليه وضلل أم أنهم متفقون؟ وإذا قاله لم يمتعبوا منه ولم يتطيروا كما يتطير المدخلي. ثم أن هذا الرجل لا يدري ما يقول، فمن قال إن القول حتى لا يبقى منه شيء في حق كل الناس، ومن قال إنه إذا نقص إيمانه كفر، وإنما هذه من تمحلاته ودعواه الباطلة وكثافة جهله المركب، وأنه يهرف بما لا يعرف. وقوله حتى لا يبقى منه شيء هو قول أهل السنة وعقدهم، ومن صرح منهم بذلك لا يخالفه منهم مخالف، وإنما مصيبة المدخلي في عقيدته الإرجائية حيث يحكم بالإيمان لمن لم يعمل، حين يقول إنه يبقى من إيمانه أدنى مثقال ذرة بدون عمل، وهو أصل القول بإرجاء مرجئة الفقهاء حيث يرون أن الإيمان يبقى بلا عمل. وهنا أنبه إلى أن المدخلي لما رددنا عليه وبينا ضلاله في هذه القضية زعم، ومع أنه يصر إلى الآن، فهو يتناقض تناقضا لا حد له. قال لما اطلعت على بعض ما كتبه بعض الإخوان ونحو هذا رأيت ورجحت أن تارك جنس العمل يكفر، رجحت، هو يظن بمخالطته هذه أنه فعل شيئا، وهو في الحقيقة في مكانك راوح كما يقال لم يفعل شيئا، لأنه قال رجحت، والمسألة ليس فيها راجح ومرجوح، فإنما هي إجماع. يجب عليه رغم أنفه إذا كان فعلا رجع إلى الحق أن يقول تبت إلى الله ويحقق التوبة وفق قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد صرح بقول حتى لا يبقى منه شيء الأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية والبربهاري، ولا يخالف في هذا أحد من أهل السنة، فهذا سلفنا فليأتي المدخلي بسلفه. انزعاج المدخلي وتطيره في عقيدته الباطلة المخالفة لأهل السنة والجماعة، ومن كان حاله كحال المدخلي يرى بقاء الإمام بدون عمل، تجب مطالبته بعبارة حتى لا يبقى منه شيء، لتنكشف مخالفته لأهل السنة ويظهر بطلان عقيدته ودعواء. وليتأمل طالب الحق وأهل السنة في قول المدخلي في الصفحة 90 من الكتاب نفسه: الآن علماء السلفية في المملكة سقطوا وما بقي إلا 2 أو 3 وهم يتسترون وراءهم مثل ما يتستر ابن سبأ. انظر، يعني هؤلاء من العلماء يتهمهم المدخلي بأنهم منحرفون، وأنه ينطبق ما سيأتي مما تسمعونه من الكلام مما يبكي العين في الحقيقة ويدم القلب من شدة ظلم هذا الرجل وجهالات هذا الرجل، فستسمعون ينطبق على هؤلاء 3 الذين تستر وراءهم هؤلاء الضلال بزعمه كما يتستر. اسمعوا، قال: إلا 2 أو 3 وهم يتسترون وراءهم مثل ما كان يتستر ابن سبأ وراء أهل البيت وراء علي. كل صاحب فتنة يأتي له بستارة، لا يأتيك هكذا مكشوفا 150%، وإنما يضع له ستارة يقاتلك من ورائها. وهكذا الحدادية الآن، انظر، يتسترون وراء هؤلاء العلماء. هذا يعني يظن المدخل أنه لجهله أنه لا يطعن في هؤلاء العلماء، ولو سئل لقال فالح هو الذي يطعن في العلماء، هو الذي يفعل، ولم يقدم دليلا واحدا، لا هو ولا شلته ومن يدروه فلكه من زبانيته. وهو فضحه الله فأتى بلفظه والناس يسمعون طعنه في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فلو سئل لقال هذا ليس طعنا. سبحان الله، كيف ليس طعنا؟ الحدادية هذه التي الشيطان دونهم في الضلال يتسترون وراء هؤلاء، وحتى هم يعني هؤلاء فعلهم هم مثل ابن سبأ اليهودي، فكيف هؤلاء يتسترون بهم ويقبلهم هؤلاء العلماء ويدافعون عنهم؟ هؤلاء إما أنهم في نظرك مغفلون لا يفهمون شيئا سذج، وإما أنهم ضالون على عقيدة هؤلاء الشياطين العفاريت. سبحان الله، لا إله إلا الله. قال الآن علماء المملكة وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء الجزائر وعلماء الهند وعلماء الدنيا كلها، علماء الدنيا كلها وكل علماء السلفية في العالم كلهم هم وطلابهم أهل بدع. سبحان الله يا إخواني، هل رأيتم مثل هذا الكلام؟ سبحان الله، الدنيا مليئة بالعلماء ونحن لا ندري، كل الدنيا مليئة بالعلماء وعلماء سلفية ولهم تلاميذ. يا إخواني ابحثونا عن هؤلاء العلماء الذين أعرفهم من مدخلي ونحن لا نعرفهم والناس لا يعرفونهم. إذن ماذا نقول؟ هدام عندنا هيئة كبار العلماء وفيهم علماء تعرفهم الأمة، يعني كبار، هؤلاء ليسوا هم يعني فقط وحدهم، لا، العالم كله مليء. إذن الناس ليسوا بحاجة إليهم. وهذا ما يصدق قول المدخلي لما قيل له وعلماء السعودية بشريط مسجل معروف موجود في سحاب موجود في الساحات وموجود في الأثري، وعلماء السعودية، قال علماء السعودية مو فارغين لكم. وهكذا آخرون كذلك صاروا يدلون عندما اتصل بهم، والذين قالوا عن أهل الجزائر عن طلاب العلم يتصلون بهم في الجزائر وعن ليبيا عندكم حمير وكلاب وإلى آخره، يدلونهم يقول اطلبوا العلم. اطلبوا العلم أين؟ يرون علماء هناك. هؤلاء يخدعون الأمة ويخادعون أنفسهم أيضا كذلك، ويضللون الأمة في الحقيقة، لأن هذا هو هو أساس الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، لهذا الحديث ألفاظ لكن هذا لفظ البخاري، لا ينتزع العلم ولكن يقدر العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية في البخاري أيضا حتى إذا لم يبقي عالما، الرواية الأخرى يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يضلل الناس، يضلل الأمة، يخدع الأمة، يخدع أهل الإسلام حينما يقول هذا الكلام الفاجر. هذا كلام فاجر هذا. سبحان الله، الدنيا كلها مليئة بالعلماء، من أين لك هذا؟ هذا ضلال، ضلال مبين، خديعة للأمة. يذهبون إلى أولئك الذين يعني قد غاية ما يقال لهم طلاب علم صغار وعندهم من الانحرافات ومقلدون له ويسيرون وراءه، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أما أن يقال علماء بهذا الأسلوب الوقح الساقط فهذا تضليل للأمة في الحقيقة. فهو يقول ماذا يقول الآن؟ علماء المملكة، علماء اليمن، علماء الشام، علماء الجزائر، وعلماء الهند، وعلماء الهند، وعلماء الدنيا كلها، وكل علماء السلفية في العالم كلهم، في العالم كله. سبحان الله يا أخوان، أخبرونا أنتم سلفيون، هنا العلماء هؤلاء الذي يقولهم المدخل يخرجهم لنا ونريد نستفيد منهم، بيشاركونكم يا مركز عجمان، تعلون لهم محاضرات، تسألونهم، تتصلون بهم، يفيدوكم ولا يفيدون أمهم. أنتم والله بحاجة إليهم، والله نحن بحاجة إلى هؤلاء إذا صاروا علماء. نعم، تسقط عنا المسؤوليات، نستفيد منهم ما عندهم من علم وليس عندنا. موسى عليه الصلاة والسلام الخضر ماذا قال له؟ قال وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص من علم الله، أو في علم الله إلا كما نقص هذا القصور الذي جاء ونقر على سارية السفينة في البحر بمنقاره. فسبحان الله، يعني هذا الكلام، هذا إذا كان ما هناك هؤلاء، هذا الجم الغفير الذي ملأ العالم، مع أنه يعني العلماء يرون أنه لو وجد عالم واحد ويستطيع الأمة أن تصل إليه قامت الحجة عليها، ليس كما يقول الحركيون. والعالم ليس مسؤول عنه يأتي إلى الأمة وينزل إليها في نواديها، وينزل إليها في مكان التمثيل، وفي مكان الصيف، وفي الصيفيات، وفي المراكز، وفي كذا وفي كذا، وفي حتى ديسكو والإخوان ونحوه. لا، أما العالم يؤتى إليه، وهذا ما كلف الله به غير العلماء. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر ماذا يقول هذا الدجال المزور، يقول هم وطلابهم أهل البدع، والحدادية هم أهل السنة المحضة. لماذا سلفيتهم محضة؟ لأنها قائمة على الكذب والفجور، لهذا أئمتهم معصومون لا يخطئون. من يقول هذا الرجل؟ هذا الرجل عنده عقل، هذا ما عنده عقل. من يقول أن هناك إنسان معصوم؟ من يقول هذا الكلام؟ وهذا يقدم دليلا، ها؟ والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هل تعلمون أن هذا؟ إذا كنتم تعلمون أن هذا يا إخوان، والله ما يحق لكم ولا يصح لكم، لا من يا أمامي ولا الذين يسمعون أن يسكتوا، لأنه يجب أن تخلص الأمة من هؤلاء الذين يرون أنفسهم معصومين. هذا يدعون النبوة، قضية خطيرة، يدعون الرسالة، ناس معصومون، ما ينبغي يمكن من أن يشمك سجين ولا هوى ولا شيء حقيقة. يعني يجب أن لا تسكتوا يا أمة الإسلام في أخبار الدنيا، يا من يسمع هذا الكلام، ويا من يقرأ شرح المدخل الذي سماه شرحا، وهو هراء وكذب وتزوير ودجل وتخدير وضحك على على على على على عوام الناس وعلى طغام الناس. أما الناس اللي عندهم بصيرة فيعلمون أن هذا الرجل دجال ولا يلتفتون إلى كلامه، لكن هذا كلام خطير في الحقيقة. يقول إيش؟ لماذا هم السلفيون الحدادية؟ الحدادية تدرون ما هي هذه الحدادية؟ هذا خبر عنقاء، هذه خرافة، هذه شيء تمثله المدخلي وهو نائم، أو وهو قد ذهب عقله، ثم جعل له أوصافا ولا ينظر هل هذه الأوصاف هل هي تتفق مع العقل أو لا تتفق مع العقل، فضلا عن الشرع. اسمع ماذا يقول هذا البرهان، اسمعوا ماذا يقول. الحدادية سيأتي بأوصاف لها، ولذلك قلنا ما ينبغي لهذه الحدادية التي في في في في مخيلة المدخل أن تعيش في الأرض حقيقة. قال والحدادية هم أهل السنة المحضة. لماذا سلفيتهم محضة؟ لأنها قائمة على الكذب والفجور، ولهذا أئمتهم معصومون لا يخطئون، بل صاروا كلهم معصومين إذا كانوا من هذه العصابة، لا يخطئون ولا أحد يخطئ أحدا مهما كذب، مهما افترى، مهما خان، مهما ظلم، ومهما أجرم، لا اعتراض عليه أبدا. سبحان الله، أين هؤلاء البشر؟ هؤلاء ما يبقي أن يعيشوا في الأرض حقيقة. والحرب إنما هي على أهل السنة بأداة الحصر، يعني مع هذه البلايا كلها فهم يحاربون أهل الحق، لأن أهل السنة ما يحق. ليس بالضرورة أن ما يدعيه المدخلي حقيقة، ولا حقيقة له ما يدعي أنه هو صاحب السنة وهم أهل السنة. هؤلاء عداوتهم للسنة، عداوتهم ليش؟ لأهل السنة، إنما هي على أهل السنة. ما معنى هذا؟ على أهل الإسلام، على الإسلام. لاحظ، لذلك قلنا هذا البعبع، هذا هذا اللي ينطبق عليه هذه الأوصاف في مخيلة المدخلي ما ينبغي أن يوجد على الأرض حقيقة يعني. ما ينبغي أن يترك أبدا. كان طالح امسكوه برقبته ودوسوا عليه أو سلموه ولاتكم حتى لا يرى الشمس. ما ينبغي أن يرى الشمس. هو يقول وقائدهم فالح. يقول قائدهم فالح. فالح هذا الذي يتحدث معكم يا أخي. إذا كان الأمر كما يزعم هذا الخسيس هذا الأبضال ها وهذا المفتري وهذا الكذاب إذا كان كما يقول والله ما يجوز لكم أبدا أن يبقى هؤلاء على وجه الأرض. فالح أو خير فالح. خذوا فالح برقبته وخذوا هؤلاء الذي يقول ثلاثة سيأتي ثلاثة ما ندري رؤوسهم كذا ثلاثة. نعم ابحثوا عن هذه الرؤوس التي يقول وابحثوا عن المشايخ أيضا الذين هم يتسترون بهم كما يتستر ابن سبا بآل البيت بعلي وبآل البيت. ابحثوا عنهم إذا وجدتموهم لا يعيشون على أرضكم لأنهم يفسدون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الفاجر هذا ما فوق فجور منظر مرضي سيقول الآن أيضا كما ستسمعون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما الفاجر فيستريحهم العباد والبلاد والشجر والدواب. والله الذي لا إله إلا هو وتالله إنه إذا وجد هؤلاء الذين يصفهم بهذه الأوصاف ما يجوز أنهم يستريحوا منهم العباد. ينبغي أن يرائح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. يقول الآن أهل الجزيرة سقطوا الدعوة لمن؟ لأهل البدع. في مكة علماء السنة سقطوا. لمن صارت الدعوة؟ صارت لأهل البدع. في المدينة علماؤها سقطوا. لمن الدعوة؟ لأهل البدع. فالحدادية يخدمون سادتهم من أهل البدع فتنبهوا لهم. انظر لهذه التربية. تنبهوا لهم هذه تربية. تنبهوا لهم يعني خذوا أدبه خذوا كلامه. لا أرى شرا منهم الآن. الروافض عندهم شيء من الأخلاق والأدب. والروافض عندهم كذب وفجور وخبث لكن لا يلحقون هؤلاء في الفجور والكذب وقلة الحياة. قلة الحياة انظر اسمع قلة الحياة وسوء الأدب وقلة المروءة. ايش يقودون على نسائهم قلة المروءة. ماذا إلا هذا الكلام. هذا قاله في المجموع الواضح في رد منهج وصول فالح. العنوان تكفير. يقول أنا ما أكفر. لا. هؤلاء يعني الآن يذكر الرافضة ويذكر الكفار ويذكر أن هؤلاء أسوأ منهم. شوف يقول وسوء الأدب وقلة المروءة. سبحان الله. يعني هؤلاء هي يعني معناتهم أنهم قد يجرون كما قلت وقلة المروءة هذه ما معناها. الكلمة ماذا تحتها؟ قال لا تجد طائفة من حتى الكفار لا تجد أسوأ من هذه الطائفة حتى الكفار. كفار بإجماع. الكفار يدخل فيهم الشيوعيون البهريون يدخل فيهم من لا يؤمن بالله يدخل فيهم عباد الأوثان. انظر يقول لا تجد طائفة حتى في الكفار لا تجد أسوأ من هذه الطائفة وأقل أدبا وأسوأ أخلاقا منهم. يا إخوان حقيقة ما كأننا في في في في نحن في حلم ولا ماذا؟ هذا كلام موجود في أصل من وصول أهل السنة والجماعة. كتب الصابوني لا تجد طائفة حتى في الكفار لا تجد أسوأ من هذه الطائفة وأقل أدبا وأسوأ أخلاقا منهم. افهموها واثبتوا على الأخلاق الإسلامية. بعد هذا اثبتوا على الأخلاق الإسلامية يعني سبحان الله. يقول اثبت يعني هذا مع هذا يعني الكلام الذي سمعناه. الرجل ما شاء الله عنده اخلاق عنده آداب وراقي في احترامه وفي نزاهة لسانه وفي سلامة يعني مقصده وفي قال يعني هذا الرجل سبحان الله انتبهوا الا يدوس على الذر ابدا. ما يدوس على الذر. يدوس على الذر هذا حرام ما يدوس ابدا. لاحظ شوف يقول افهموها واثبتوا على الأخلاق الإسلامية وربوا أنفسكم على الصدق والأخلاق العالية. الله أكبر. أقول للساكتين على الباطل والمتعصبين للباطل خذوا هذه الأخلاق من شيخكم وعضوا عليها بالنواجذ. ما شاء الله. نعم وربوا أنفسكم على الصدق والأخلاق العالية واحترام أهل العلم والفضل واحترام بعضكم بعضا. الله أكبر. شوف الورع. لا إله إلا الله. هذه الفرقة تقوم على الكذب، وهدفها التشتيت والتمزيق وغرس الأحقاد في نفوس السلفيين خاصة. لاحظ، هذه الفرقة تقوم على الكذب وهدفها التشتيت والتمزيق وغرس الأحقاد في نفوس السلفيين خاصة. وقوله في صفحة 79 و100: فأهل البدع لا يسكتون عن أهل السنة، بل يطعنون كما هو حال الخوارج الجدد الحدادية. والله ما ندري الحدادية هذه وش، هل هي خوارج، هل هي يعني زنادقة، ما يأتي يصفهم بالزنادقة، هل هم هذا هؤلاء الخوارج اختلف فيهم هل هم كفار أم هم كفار. لاحظ، هذا ما في خلاف، ما ندري هذا الرجل هل هؤلاء خوارج، هل هم ماذا يعني. انظر ستسمع الكلام الآتي، هنا قال خوارج. لاحظ، فأهل البدع لا يسكتون عن أهل السنة، بل يطعنون كما هو حال الخوارج الجدد الحدادية، بل هم الآن من أشد الناس طعنا في أهل السنة، ومن أشدهم حربا على أهل السنة، حيث إن علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء العالم الإسلامي كلهم الآن عندهم مرجعة ومبتدعة، ولا يعترفون إلا بشخص واحد تقريبا، وهو الشيخ صالح الفوزان فقط. ماذا تفهمون؟ هذا كلام له خبير معناه ليس لنا عقوله، يعني صالح الفوزان ضال، صالح الفوزان يحتم بها هؤلاء، أو مغفل لا يفهم هؤلاء مع خبثهم ومع مع هذه الأوصاف التي سمعتموها، ما ندري وش خوارج، رافضة، زنادقة. يقول أنا أقول مثلا المدخل في دعواه هذه وكذبته الوقحة، لأنه يقول أن هؤلاء يقسم تاجرا أنهم يبغضون الفوزان، شايف؟ يقول ليندسوا، يقول وهو الشيخ صالح الفوزان فقط، ليندسوا من ورائه وليطعنوا في أهل السنة جميعا جميعا. هذه السنة شوفوا جميع هذه ماذا نقول عنها؟ جميعا، ها، عموم، يعني لا يستثنى أحد. قال وهم والله بدأوا بالشيخ صالح الفوزان ورب السماء، وأدين الله بأنهم يبغضونه ويحتقرونه. قلت مثل المدخل في دعواه هذه وكذبتها الوقحة، مثل الذي ادعى شيئا وطلب، قيل هل من شاهد؟ قال الذنب. لاحظ، قال فعلماء أهل السنة كلهم الآن عند هؤلاء المبتدعة مرجعة، ويكونون هم ما ندري لهم ثلاثة رؤوس، خرجوا ثلاثة رؤوس يا أمة الإسلام، طالبوا بثلاثة رؤوس يخرجون هؤلاء، تطهروا منهم الأرض. لهم ثلاثة رؤوس أو أربعة بارزين فقط، وهم من أضل خلق الله خيانة وفجورا، فكيف بالمخفيين؟ في ناس مخفيون، المخفيون يمكن فيهم باطنية، يمكن مثلا فيها قولان، ها، يمكن فيهم باطنية وروافض، والله أعلم شف الوراء، شايف، يمكن فيهم باطنية وروافض والله أعلم، فما أبقوا لأهل السنة شيئا. هذا حالهم الآن، حرب أهل السنة. شوف كيف أهل السنة هو يقول، يقولون فيه، يطعنون فيه، يقولون كذا، الإمام مالك ما أخرج الذي سأله كذا، يعني أنا الإمام مالك، أنا كل شيء، الكل في الكل، والولاء والبراء علي أنا، يعني عليه هو. قلت أما هذه الفقرة والتي قبلها فلا تحتاج إلى تعليق، ولكني أذكر العقلاء بالقول المعروف: إذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. فحاله مطابق لحال هذا القائل، لأنه يتكلم غير كلام العقلاء، زاعم صحة قوله وسداد حكمه، ولا وجود لديه لحجة أو دليل أو برهان على ما يقول. وأن لا ينسى من يطلع على كلام المدخل هذا وأمثاله من ثرثراته وخيالاته فيما يزعمه شرحا لكتاب الصابوني الذي أفسده على الأمة بها ومجموعه الخاسر، رد منهج وأصول فالح، وفيه وفي غيره الكثير مما نشره المدخلي من هذه البضاعة التي لا نقول إنها رخيصة، ولكنها تجميع وتغمير للهواء فسفسطة وكذب وهراء. وأذكر أن المدخلي قال في صفحة 70 في شرحه المشار إليه الحدادية في قيادة فالح، وقال في الصفحة نفسها: ويأتي فالح أصول وأصول وأصول، ويأتي بالقواعد الفاسدة يمهد لضلالاته وفتنته بأصول وتأصيل، ويسمي أصوله الفاسدة المهلكة بأصول السلف. وأذكر أيضا أن فالحا لم يدر في خلده يوما أنه يسوغ أو يسوغ أن ينقص أو يزاد على أصل أصله السلف أهل السنة والجماعة، وإنما الذي يفعل ذلك غيره أي المدخل ومن على شاكلته. ولا سمع الناس هذا إلا من المدخل، ومن يقلده ومن ينطبق عليه لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتل. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، ولكبير خطره خطورة ولكبير خطورة خيالات هذا الرجل قد رأينا في المنقول عنه في حروفه وفيه دعاوى لا يمكن أن تكون إلا في الخيال، من رمي العلماء بالبلادة والغفلة بل والانحراف الضلال وبرواج الباطل عليهم واحتماء المبطلين بهم. وهذا ينطوي على أن وجودهم في حد ذاته فتنة. وقد مثل المحتمين بهم من أهل الباطل بابن سبأ اليهودي واحتمائه بعلي وأهل البيت، وأن الدنيا كلها مليئة بالعلماء الذين أسقطهم ذلك الوحش الذي أورثه الجنون، وهو الحدادية الجديدة بقيادة فالح المعصوم الذي خنت الأمة أيها المدخلي والدين بالسكوت عنه ولم تبين خطره لأكثر من 30 عاما. علماء المملكة، علماء اليمن، علماء الشام، علماء الجزائر، علماء الهند، علماء الدنيا كلها، وكل علماء السلفية في العالم كلهم، الله أكبر، الدنيا قد غصت بالعلماء، لا فضل لأحد على أحد، استوى الماء والخشبة وكلهم سلفيون ما شاء الله، سلفيون وأهل سنة. والحدادية هم أهل السنة المحضة. لماذا سلفيتهم محضة؟ لأنها قائمة على الكذب والفجور، لهذا أئمتهم معصومون لا يخطئون، بل صاروا كلهم معصومين إذا كانوا من هذه العصابة، لا يخطئون ولا أحد يخطئ أحدا، مهما كذب، مهما افترى، مهما خان، مهما ظلم ومهما أجرم لا اعتراض عليه أبدا، والحرب إنما هي على أهل السنة. الحدادية يخدمون سادتهم من أهل البدع فتنبهوا لهم. لا أرى شرا منهم الآن، الروافض عندهم شيء من الأخلاق والأدب، الروافض عندهم كذب وفجور وخبث، لكن لا يلحقون هؤلاء في الفجور والكذب وقلة الحياء وسوء الأدب وقلة المروءة. لا تجد طائفة حتى في الكفار لا تجد أسوأ من هذه الطائفة وأقل أدبا وأسوأ أخلاقا منهم. وفي صفحة 69: هؤلاء لا استبعدوا أن في أوساطهم زنادقة يحاربون الإسلام. وفي صفحة 71: أخطر على الإسلام عندي من الروافض وأهل البدع، أخطر وأشد وأنكى وأكثر حقدا على أهل السنة من هذه الفرقة. وفي صفحة 72 و100: وأنا أعتقد أن فيهم زنادقة وروافض مدسوسين معهم، لا هدف لهم إلا تشويه المنهج السلفي والطعن في أئمته. وفي صفحة 73 و100: الآن المواقع الخبيثة للروافض وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية من أهل السنة، ويقولون أهل السنة الوهابية مختلفون. نحن نقول لهم: هؤلاء ليسوا من أهل السنة، هم مثلكم، هم أعداء للسنة وأشد منكم عداوة لأهل السنة. ويقول المدخلي: أنا لا أكفر، لا إله إلا الله، لا يظلم الناس أين قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. انظر التكفيري والخارج فالح، وهؤلاء الذين مع فالح، فالح ما معه أحد أحد، فالح ما يستطيع أن يعني قد تعد من أهل بيته، ولا عنده أحد ولا يتبع أحد، جعله هذا متبوعا وخطيرا وذهب يهاجم هذه المهاجمات. سبحان الله، انظر ماذا يقول الآن المواقع الخبيثة للروافض وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية من أهل السنة، هذا خرجناهم من أهل السنة. لكن الكلام الآن ليس خراجا من أهل السنة، وإنما هؤلاء ليسوا من أهل السنة، هم مثلكم أعداء للسنة وأشد منكم عداوة لأهل السنة. انظر، أشد من الرافضة. هل فيها أشد من الرافضة عداوة لأهل السنة؟ ما فيها أشد من الرافضة في الحقيقة. لكن ما أدري هذا الرجل كيف، يعني أي عقل هو عقله. سبحان الله، يعني هذا لسانه ما شاء الله لسانه نظيف. يقول الناس حتى الروافض مشغولون بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض مشغولون بالدفاع، ما شاء الله. ليهنيك دفاعهم يا ربي احمد خليل، اسمع وتأمة الإسلام يا إخوة الإخوة في الله، يا إخوتي في الدين، تظنون يعني أن يعني أن خلافنا مع هذا الرجل يعني أنه خلاف شخصي، وإلا كما قال بعضهم وهو يعلم يقول حظوظ النفس، أي حظوظ النفس، وأي يعني لما قال عبد الله الفارسي أنا أعرف ربيع المدخلي وأعرف الشيخ صالح، هو خاف من الشيخ صالح أن يسحب البساط من تحته. أنا أعرف الذي دفع ربيع المدخلي، دفعه شيخه مع الأسف، ثم أيضا هو دفع عبيدا الجابري وأصدر براءة الذمة، ثم بعد ذلك أي فتنة يكون هو مفتحها حتى مع غيري مع الأسف. ثم هو ظن أن منكبه جناح وأنه طائر صداح، لما قال له الشيخ تستطيع أن توقفه عند حده، ظن أنه هو الشجاع، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، وأنه سيسقط صالح، وأنه سيفعل الأفاعيل، وأنه سيكذب هذه الأكاذيب، وأنها ستسقط صالح، تسقطه هو الحقيقة. هو الآن في الحضيض، في الحضيض الذي يسقطه الحق، وليس صالح، ليس فالحا، هو الذي أسقطه. الإنسان الذي مع الحق ما يسقطه أحد في الحقيقة. اقتربنا من النهاية. المهم اسمعوا هذه الأخيرة. الآن المواقع الخبيثة للروافض وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية من أهل السنة، ويقولون أهل السنة الآن الوهابية مختلفون. نحن نقول لهم هؤلاء ليسوا من أهل السنة، هم مثلكم أعداء للسنة وأشد منكم عداوة لأهل السنة. الناس حتى الروافض مشغولون بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا شغل لهم إلا الطعن في أهل السنة. فئة خبيثة أنشئت لأهداف خبيثة، الطعن في أئمة في أهل السنة وإسقاط منهجهم، إسقاط منهجهم، إسقاط الإسلام كله. وفي صفحة 75 و100 وفيهم روافض وباطنية لا أستبعد أبدا، أجزم فيما سبق، يجزم ولا يحاشي ويفجر ولا يقف عند حد في الفجور. الآن أدركه مثل الورع، فقال لا أستبعد، لا أستبعد أبدا. ومن المفارقات أنه جعل الحدادية في شرحه هذا خوارج، وفي مواضع أخرى أيضا، وإنها ما في مجموعه أنهم يوافقون الروافض من 13 وجها، وحالهم كحال اليهود مع عبد الله بن سلام. وأكدوا أيها الإخوة، أيها السامعون والمشاهدون معنا، على أن الكثير عرفوا المدخل ونفروا منه وسلموا من بدعته وبليته بمجرد أن أعلن هذا، وأن الحدادية وقائدهم فالح ورئيسهم فالح، وهو الفعلي لهم، الرئيس الفعلي لهم، عرفوا كيف يقال هذا الكلام. يوافقون الرافضة من 13 وجه، وعددها الوجه الأول الثاني الثالث كذبا وتزهيرا وبهتا، وفي الأخير ختمة، والوجه الرابع عشر طريقتهم طريقة اليهود مع عبد الله بن سبع. قال ومنها في مجموعه أنهم يوافقون الرافضة من 13 وجها، وحالهم كحال اليهود مع عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام. هذا سبق لسان. ثم هو يجعل عقيدة الخوارج سلفية مثل الصحابة ومن كان في زمانهم. نعم، وقد أثبتنا هذا وبينا في كتابنا التقليد أيضا تحقيق السديد، وغير هذا مما لا يصدق عليه إلا ما يذكر من حقد الجمل. غير هذا ما سمعتم لا يصدق عليه إلا ما يذكر من حقد الجمل الذي تضرب العرب به المثل فتقول أحقد من جمل. وهذه الأمور إذا وجدت تلك الأوصاف في فرد أو جماعة فإنهم خطيرون جدا على الدين والأمة، ومن واجب الجميع أن يتصدوا لهم كما أشرت من قبل، أن يتصدوا لهم وأن يقضوا عليهم، لأن من يحمل هذا الفجور وعظائم الأمور يجب تطهير البلاد منه، وإلا حاق فساده بها بل يتعدى إلى الشجر والدواب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت الفاجر: وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، خصوصا وأن هؤلاء أيضا أكثر البشر وأفسدهم وأسوأهم وأكبرهم أخلاقا على ما تحمله عبارات المدخل. وأقول: ما علاقة كل هذه التحاملات والتمحلات والتخيلات والأكاذيب والسفسطات وهوج الأحكام وكل ذلك لا يقبله العقلاء الأسوياء بشرح كتاب علم وأصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ إنه للهوس وخفة العقل والدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه لمن واجب أهل السنة ممثلين بعلمائهم وطلاب العلم فيهم أن يحموا أصولهم من عادية هذا الرجل واعتدائه بالقضاء على هذا الإنتاج الحبط، أن يقضون عليه، أعني هذا المسمى شرحا وإيقافا عن أن يفسد غير هذا. فإن هذا الشرح نذير شر وبداية سيئة، وقد جاوز الرجل إلى أصول أهل السنة وقد يجاوز الرجل إلى أصول أهل السنة الأخرى فيفسدها. ومن بلاوي هذا الرجل الخيالي الذي لا يعرفه إلا من عرفه ولا يخبره إلا من خبره، كما قال الإمام أحمد في المحاسب التي أفسد بها عقول الجهلة، ومن يحسن الظن به ممن لا يعرفه، وبثها في نشراته في الكتاب، فهو يخترع شخصية أو لشخصية وجودا كالحداد أو لشخصية وجود كالحداد فيتخيل لها أوصافا وأحكاما من أقبح الأوصاف والأحكام وأبشعها وأشنعها، والرجل واسع الخيال في هذا تنفيرا من تلك الشخصية وإرهابا لمن يواليها أو له علاقة بها، مسقطا ذلك على معين أو معينين ممن يخالفونه، ثم يهاجمه مهاجمة السبع الكاسر، متخيلا أنه فارس ميدان يصول ويجول وحده ويصدق عليه طلب الطعن وحده والنزال. فيجب دينا كشف حقيقة هذا الرجل والتحذير منه ومن خطره العظيم، بل والله إن خطره لأعظم الخطر على الدين والأمة، وقد تقدم بيان حاله وما يصدق عليه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقد قدمت أنني إن شاء الله سأرد على ضلالاته وفساده في هذا الكتاب بمؤلف توسع فيه إن شاء الله نصرة للحق ودفعا لفساده لأصول أهل السنة والجماعة. وأؤكد أيضا في ختام كلمة هذه أن غاية المماحكة والذي يتعلق به المدخلي ويزعم أنه الخلاف بيننا وبينه وهو جنس العمل، هو ليس مما فيه خلاف، ولا يختلف عليه أهل السنة وأهل العلم. وما عليه أهل السنة عدم بقاء الذرة التي يرى بقائها ويصر على بقائها المدخلي تقليدا لمن سبقه. فأهيب بإخواني أن يستشعروا خطر هذا الرجل على إسلامهم وإيمانهم وعلى أصولهم التي تركها لهم أصولهم التي تركها لهم سلفهم تعبوا فيها لأجل أن لا يضلوا ويسيروا في الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاة الله وإلى جنته التي عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يسلك بنا سبيل الرشاد وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أعلم. وأستميحكم عذرا أيها الإخوة الحاضرون والسامعون، لعلي أطلت قليلا، وفي الحقيقة أن القضية تستحق أكثر من هذا، ولكني أيضا أرى أنني قد أمللتكم، ولكن طالب الحق لا يمل منه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أعلم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.